فيمكن نقول في مطلق الذهب والفضة يوجد ضمان. استثناء الدرهم والدينار لا يدل على عدم استثنائي مطلق الذهب والفضة. فإن قيل هذا درسنا الجديد فإن قيل مظاهر حتى يمكن الأخذ فيه لأن نبي في حكم خبر واحد مولانا ظاهر الحصر يمكن الأخذ به لأن نبي في حكم خبر واحد مولانا. فإن قيل التخصيص إنما جعلناه بهما معا لا بكل واحد منهما. فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه. الحكم المطلوب منه شنو؟ وهو الحصر في الدرهم والدينار. كل واحد لو أخذناه لا يدل على الحصر في الدرهم والدينار. بل أحدهما يدل على حصر في الدرهم والثاني على حصر في الدينار. لكن بما أنه التخصيص بينهما وهما في حكم خبر واحد. فظاهر الحصر يمكن أن أخذ به. قلنا هذا أيضا ممنوع لأنه ذي خبره ورد في وقته. وما معنى ان تقول تخصيص مخصص اثنان واحد والخبر واحد كله باطل هذان خبر ها؟ لا قلنا هذا ايضا لانه من قصور كل واحد من الدلال لان كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه هذان اثنين مختلفين قاصر وقد وقع ليش قاصر يقول على الحصر فقط للدرهم فقط للدينار وهذا ما يلتزم به وقد وقع في وقتين في حالين في حالتين مختلفتين فظهر ان ارادة الحصري من كل منهما غير مقصودة وانما المقصود ماذا ان الدرهم والدينار يستثنى من عموم في جملة ما يستثنى الدرهم والدينار يستثنى من عموم لا ضمانة في الحال لكن هذا يدل على عدم استثناء غير الدينار والدرهم وإنما المستثنى فيهما يعني في هذين الخبرين ما هو المستثنى فيهما في هذين الخبرين عبد الله مدينة المقصود هذا أن المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثنى فيهما يراد أن نبين أنا من جملة الأفراد التي استثنيت من عموم لا ضمان هذا الذهب والفضة لا فقط الذهب والفضة لا من جملة الذهب والفضة وعلى تقدير الجمع بينهما يقول إذا أردنا نجمع بين هذين الاستثنائين نتيجة الجمع بين الاستثنائين على رأيك ماذا يصير؟ أن هذين من جملة المستثنى لا أنهما فقط هما اللذان استثنيا وعلى تقدير الجمع أي على تقدير ليس سوراً من جديد يعني فلو أردت أن تجمع حيث لو مكمل هذا كله مجاب جديد ده. فلو أردت أن تجمع بينهما بأن تجعل المستثنى الثانية مجموع ثانية مجموع مستفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب بالتالي هما قاصران عن المطلوب المطلوب هو الحصر في الدرهم والدينار كيف فائدة الحصر باطلة لا يستفاد الحصر في خصوص الدرهم والدينار بل أقصى ما يتبع أن الدرهم والدينار من جملة ما يستثنى إذ لا يعلم منهما إلا من هذين الخبرين إلا أن الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد ليس مقصورا على الدرهم هذا في خبر الدرهم وليس مقصورا على الدينار هذا في خبر الدينار هذا الذي يستفاد بعد جعلهما في حكم الخبرين ولا يستفاد أن الحصر منحصر أن الاستثناء منحصر فيهما من أكثر من فعل أن الحصر في الدرهم حصر الاستثناء في الدرهم باطل حصر في الدينار باطل ولا يستطاع أن الحصر في الدرهم والدينار صحيح فإن قيل استغرق مثلها وأنه الروايات رواية الدرهم والدينار أخرجت الدينار والدرهم خاصة هاي كلمة خاصة لا تنساها خاصة ومن المعلوم إخراج خصوص كلمة خصوص لا تنساها الدرهم والدينار اتناقوا يا من لإخراج مطلق الذهب والفضة. يعني إخراج مطلق الذهب والفضة معناه أنه لم يخرج خصوص الدرهم والدينار بل أخرج غير الدرهم والدينار، مع أن ظاهر خبر الدرهم والدينار إخراج الذهب والفضة، إخراج الدينار والدرهم خاصة. هذا من قليل إذا واحد إجاز جاء زيدون، ظاهر جاء زيدون أن زيدون بخصوصه جاء، يعني زيدون فقط جاء دون غيره، ظاهر ويتسو. فإذا جاءنا خبر آخر يقول جاء زيد وعمر يكون منافل الأول، يعني ظاهر الأول أن الجائي زيد خاصة. فالخبر الثاني الذي يدل جاء غير زيد أيضا يكون منافل، ما أريد أن تدارك. ظاهر الخبر الذي يدل الدرهم والدينار ضمان أن الدرهم والدينار فقط هو الذي فيه ظاهره له خصوصية، فإخراج مطلق الذهب والفضة منافي. ثم يمثل الشيخ بمثال يقول كما، فإذا يكمل الشيخ يقول إذا لابد من الجمع بين هذين، بين إخراج الدرهم والدينار خاصة وبين إخراجنا مطلق الذهب والفضة. كيف نجمع بحمل الذهب والفضة على خصوص الدرهم والدينار كما هو الحال؟ هذا تكنيك الشيخ في دليل لا ضمان في العارية، مع دليل لا ضمان في الدرهم والدينار. أي يوجد ضمان في الدرهم والدينار؟ كيف منافات موجود بينهما؟ نجمع نحمل لا ضمان في العارية على من نحمله؟ على غير الدينار والدرهم. كذلك في مقابلة نجمع بالتقييم. أشبه شعر تكرار كأنما كل الحاشية. الجواب تضح لما تغير. نجيب بجوابه. الجواب الأول تضح لما تغير. يقول إخراج الدينار والدرهم لا ينافي إخراج مطلق الذهب والفضة. مطلق الذهب وقولك ان ظاهر خبر الدرهم والدينار، خبر الدرهم والدينار اخراج الدرهم والدينار خاصة خاصة خاصة. نقول لك والله هاي خاصة خاصة، فلنا تكررها غير ثابت. اقصى ما يتفاد من الدليل ان الدرهم والدينار اخرجه، اما فقط هو الذي اخرجه هاي فقط خاصة فقط فقط، هاي انت قاعد تجيب لنا اياها، هاي تكررها في تحمل عليه. علينا بالقتل وبالقوة. لا اول جواب الاول اخراج الدرهم والدينار لا ينافي اخراج مطلق الذهب والفضة. وثانيا نقول على رأيك الذي قلت مقيد الذهب والفضة فضة بالدرهم والدينار تكون قد ارتكبت مجازا حيث قيدت الذهب خصصته بما بالدينار. مجازا تقييد مجاز تخصيص مجاز وهكذا تقييد الفضة بالدرهم نجح. ومتى ما أمكن الحمل على الحقيقة لا يجوز المصير إلى المجاز. وفي موردنا يمكن المصير إلى الحقيقة أم لا؟ كيف نصير إلى الحقيقة؟ بأن نبقي كلمة الذهب والفضة على شيء يسمونه على إطلاقه. ولازم إبقاء على إطلاقه أن المستثنى من عدم الضمان ماذا وماذا؟ درهم والدينار وكل ذهب وفضة. ولا يحق لأحدكم أن يقول ولا يحق يقول شيخنا إذا لم نقيد الذهب والفضة يعني لم نرتكب المجاز هنا يجب ارتكاب المجاز أين إذا بتقول لي أين في دليل لا ضمان ذاك الدليل المطلق ذاك سوف نقيده ونخرج منه ماذا أقول وياك كل ذهب وفضة يلزم كثرة تقييده كثرة الإخراج منه والجواب أصل التقييد لازم أين في ذاك الدليل العام المنطق الذي يقول لا ضمان في العارية أصل التقييد فيه كان قيدناه لا أقل بنا قيدناه بالدرهم يودينا أخرجنا منه الدرهم فتقييد الدليل الأول حتمي لازم على جميع التقادير والخلاصة إذن اتضح أنه لا وجه لتقييد الذهب والفضة لأن اللازم من ذلك ارتكاب المجاز في دليل الذهب والفضة ولا تقل لا يحق له إذا لم نقيد الذهب والفضة بالدرهم والدينار يلزم تقييد من التكرار ذاك الدليل الذي يقول لا ضمان في العارية يلزم تقييده بالذهب والفضة فيصير في لا ضمان إلا في الذهب والفضة وهذا تقييده إلا في مطلق الذهب والفضة جوابه أن تقييد ذاك الدليل هو لازم في جميع حالات بالتالي لا أقل إحنا مقيدين في من بالدرهم والدينار إلا اللهم ما تسكت بعده تقول لي شيخ ولكن يلزم كثرة التقييد في الدليل الأول يعني إذا أخرجنا مطلق الذهب والفضة يلزم تنتقي طارئ على دليل لا ضمانة كالتقييد تقييدين يلزم تقييدان التقييد الأول بالدينار والدرهم والتقييد الثاني بمطلق الذهب والفضة وقيلته التقييد مطلوب لا وجه للمصير إلى التقييد الزائد مع إمكان والجواب نقول صحيح لو أبقينا الذهب والفضة على أطلاقه يلزم كثرة التقييد إيه في دليل لا ضمان ولكن نقول له إذا قيدنا الذهب والفضة ماذا يلزم أصل التقييد في الذهب والفضة وكلما دار الأمر بين أن نرتكب أصل التقييد في دليل وبين أن نرتكب كثرة التقييد في دليل آخر أيهما الأولى أكرر السؤال لو دار الأمر في دليلين بين اصل التقييد في دليله كما في موردنا. اصل التقييد في دليل يا دليل الذهب والفضه مقيده في الدرهم والدينار. وطبعا اذا ما نقيد هذا الذهب والفضه بالدرهم والدينار ايش ينسى؟ فتره التقييد في دليل لا ضمانه. ايهما الاولى؟ نحافظ على هذا الدليل الذي ينزل فيه اصل التقييد، نحافظ عليه ولا نجعله متقيدا. ما لزم كثرة التقييد؟ في ذلك الدليل الاخر الحفاظ على عدم التقييد اولى من الحفاظ على قلة التقييد. ايش ضمن الاولويات؟ ثلاث استحسانية اعتبارية ما ادري شو اسمها. على اي حال طبق العبارة يا اخي. قلنا نجيب بجوابه. الجواب الاول انه انت قلت اخراج الدرهم والدينار خاصة ننافي ماذا؟ اخراج مطلق الذهب والفضة، فلا بد من تقييد الذهب والفضة بالدرهم والدينار. جوابه نمنع المناطق لان استثناء الدراهم والدنانير يقتضي بقاء العموم في حكم ذاك. يا عموم عدم الضمان يبقى بالنسبة الى مطلق الذهب والفضة يبقى نخرج مطلق الذهب والفضة حينئذ ولا منافق. يقتضي بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عدا الدينار والدرهم، فإذا العموم باقي وقد عارضه الاستثناء الآخر. يعني لا استثناء آخر وهو استثناء بالذهب والفضة، فوجب تخصيصه تخصيص هذا العموم به أيضا. يعني كما خص به عندي من بدليل الذهب والفضة، يعني كما خصصنا ذلك بدليل عدم الضمان بالدرهم والدينار نخصصه مطلق الذهب والفضة. إذن فلا وجه للإحتياج هو تخصيص أحد المخصصين بالآخر، يعني نخصص الذهب والفضة بالدرهم والدينار، يعني هذا تخصيص أحد المخصصين بالآخر. هذا الجواب الأول. وأيضا هذا الجواب الثاني نقول لك على أنه إذا أردت أن تقيد الذهب والفضة يجب المجازية فيه، وعلى المجازية أولى. وأيضا فإن حمل العام على الخاص كثر من العام ياهو ذهب والفضة على الخاص ياهو، يعني على الدينار والدرهم. نقول المقصود من ذهب والفضة الدينار والدرهم استعمال مجاز، بينما إلقاء على عموم حقيقة ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة. والاستعمال على وجه الحقيقة هنا ممكن، يعني بقي الذهب والفضة على الإطلاق ممكن، بقي على إطلاق، وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضة ممكن بقى على إطلاق، طبعا نقي على إطلاق فيتعيد نحن إبقاء هذا الأمر. وإنما صرنا قد واحد يقول شلون تقيد التدليل لا ضمان؟ لا التدليل الأول الذي يقول لا ضمان ولدان أثر تقييده لازم، لا أقل لازم بدليل ماذا؟ أدرهم الدينار. قال حتمي 100% يتعين الاستعمال المجازي هناك، لا أنه يمكن الحقيقي ويمكن المجازي، بل متعين المجازي. وإنما أصبنا فلا التخصيص الأول، الأول يعني ما أخذ من الأول العام هذا من توقان إلى ضمانة العارض لتعينه على كل تقدير. يعني شو خصصنا الذهب والفضة للدرهم والدينار أم لم نخصصه؟ على كلا التقديرين ذات دليل لا ضمان قد خصص جزما لا اقل بالدرهم والدينار. فان قيل قد واحد يقول شيخنا لكن يلزم كثرة التخصيص فيه، يعني في ذات الدليل الاول الفوقان لا ضمان، اذا لم نخصص الذهب والفضة بالدرهم والدينار يلزم كثرة التخصيص في ذات، وقلة التخصيص مطلوبة. فان قيل اذا كان التخصيص يوجب المجازية فحينها يجب نقول يجب تقليله مهما امكن، لان كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال. هذه الفكرة باطلة، فكرة اخراج الافراد لا يستلزمنا هذا شدتين بس يخرج الفاظ. المجاز لا يشتد اذا اخرجنا فرد الفرد او اخرجنا ماذا. فاذا قلت لك اكرم العلماء موضوع للمئة وخرجنا واحد لو اثنين لو ثلاثة لو اربعة لو خمسة لو ستة شنو كنا مع اخرجنا عن المجازية توضع الاشتاد كثرة الخارج وقلة الخارج لا يؤثر علينا. مش يستوي فيها الفاضل اقبلها من عدنا، لان كل فرد يخرج يوجب ماذا؟ يخرج يوجب او يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال، حيث كان حق العام ان يطلع على جميع الافراد. فكلما خرجنا من المجاز راح يكل سيسمون الاطلاق على جميع افراده فيلزم كثرة المجازية من جميع الفاظ قلت ليس بسامان. طب فاذا كان يجب تقليل المجاز حينئذ راح اتمم بسبب كلامي راح اتمم من كلامي فحينئذ اقول لك اذا اعطى عدة فوق حينئذ فوق فنقول سيسمون ذني شخصين احذفهم ذني ما تدريش قد يشوش ذني تدري انتش بناءك بناءك هذا جواب انقية لا بابا لا هذا مهتم يقول له اذا اتبح لك ان تقليل المجاز جاذب حينئذ نقول فيما وردنا لو خصصنا الذهب والفضة بالدرهم والدينار يمكن تقليل المجاز في الدليل الاول وحينئذ نقول قد تعارض فيما وردنا مجازان احدهما في تخصيص الذهب والفضة بالدنانير والدراهم والثاني زيادة التخصيص العام الاول عام الاول هو لا ضمانة الحاضر لمطلق الذهب والفضة على تقدير عدم تخصيص الذهب والفضة ديما بالدنانير والدراهم فدار الامر بين مجازين ليش ترجح حتى المجاز الثاني على المجاز الاول فترجح عاد المجاز هو المجاز الثاني على الاخر يعني على الاول ترجيح من غير مرجحين بل يمكن ترجيح ماذا الاول في الحقيقة عن ترجيح تخصيص الذهب والفضة ليش يعني في جمع بين العام والخاص الذهب والفضة عام بين الدرهم خاص جمع بينهما يحصل ذلك لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أقص منه بينه يعني بين دليل الذهب والفضة وبين ما هو أقص منه والدرهم الدينار مقتضى المعارضة والجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على قدر الدرهم الدينار وحين قيل هكذا قلنا الجواب هذا اللي قلته صحيح يلزم زيادة التخصيص هنا لكن الطرف الآخر ماذا أصل التخصيص في دليل الذهب والفضة وكلما دار الأمر هذا الذي بينا قلنا لا نسلم التعارض بين الأمرين التعارض ما قد يش لأن استعمال العام الأول على وجه المجاز حاصل على كل تفضيل إجماع بلا إشكال يعني تخصيص الدليل الأول ومجازية الدليل الأول حتمية على كل تفضيل على كل تقدير عن شنو يعني سواء خصصنا الذهب والفضة بالدرهم والدينار أم لم نخصصه بالتالي هو مقيد جزمة وزيادة التجوز في الاستعمال بسم الله يعني كثرة الأفراد لا يعارض أصل التجوز في المعنى الآخر الطرف المقابل هو ماذا تخصيص الذهب والفضة بالدرهم والدينار يعني بأصل التخصيص بأصل المجازية وذلك زيادة المجازية لا تعارض أصل المجازية فإن إلقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي فكيف يكافئه مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصل التجوز عند الدليل الأول وبذلك يظهر مولانا شيء ثاني بعد نحكي بعده هل كل مسألة بعد نحكي ترى يظهر مكان ما تفضلت فيه أنه يجب ترجح بلا مرجح إذا أخرجنا من الدليل الأول مطلق الذهب والفضة هذا يسمونه ترجيح بلا مرجح لا هذا مع المرجح لأن أصلا يجب قدرة المجاز بينما من ذلك الطرف يلزم أصل المجاز ولذلك يظهر بطلان الترجيح غير مرجح لأن المرجح حاصل في جانب الحقيقة في جانب الذهب والفضة إذا بقي على إطلاقه هذا مرجح موجود وهو يبقى على المعنى الحقيقي هذا ما يقتضيه الشيء الثاني بعد الكلام الحال من الكلام في هذين الوجهين لوجهين مهم مخصص الذهب والفضة بالدرهم والدينار يعني فقط الخارج من دليل لا ضمان الدرهم والدينار او انه لا نقول اخراج الدرهم والدينار لا نتخاف مطلق الذهب والفضة هذا الوجه الثاني وبقي فيه مواضع يحتاج فلا تنقيح تهذيب وبعد فرحم الله وزيلا من الشيخ الأنصار وهو الشيء الثاني ما أسكنه انتهى أقول خافت الشيخ الأنصار إجابه جل إجابه بل الحمد لله أكثر واحد لما يسمع كلام الشهيد الأول الثاني بالصفحة ونص يقول له أبو جواب الشيخ الأنصار شمسة وعلى الخير لا أقل سطر الصفحة ونص بالمساوي لا الحمد لله تشيمها شم سطر يعني الجواب الأساسي اتبع من خلال ما سبق يا أخي كل هذا الكلام للشهيد الثاني مبني خيانة على أن الاستثناء ليس كالقرينتين متصلة بحيث يتكون ظهور جديد على ضوء ونحن قلنا فيما سبق أن الاستثناء يكون ظهوره جديدا، فلازم ملاحظة النسبة بين هذا الظهور الجديد وبين الجديد. في موردنا تعال تعال تعال تعال إلى موردنا، في موردنا عندنا دليل يقول لا ضمان إلا في الدرهم والدينار. وهذا فيه ظهور فينا في أنه الضمان منفي عن غير الدرهم والدينار. عارضه دليل آخر اللي يقول في الزاد والفضة ضمان، من اللازم أن تأخذ النسبة بيننا وبينه بين هذا الظهور الذي تكون على وبسبب الاستثناء، ولا تلحظ الظهور السابق. الظهور السابق شنو؟ مثلا لا ضمانة عالية مع قطع النظر عن الاستثناء، لكن لا وجه للملاحظة، بل لو لاحظنا يأتي كلامة أيها الشهيد الثاني أن ذات ظهور عام ترى عليه مخصصا دينار درهم ذهب وفضة، إخراج الأول لا ينافى إخراج الثاني، لكن المفروض أن ذات الظهور الأول ليس بمجهول أبدا حتى يأتي ما ذكرت. هذا مناقشة أساسية التي بيناها نحن فيها، لكن توجد مناقشة جانبية مناقشة جانبية. ما هي المناقشة الجانبية؟ هذا أنه نقول للشهيد الثاني نحن في مقامنا يوجد عندنا دليل الدرهم والدينار، دليل الذي يقول في الدرهم والدينار ضمان، ودليل الذي يقول في الذهب والفضة ضمان. النسبة بينهما ماذا؟ هي مناقشة جانبية. هو في مناقشة قال الشهيد الثاني قال إخراج الأول لا ينافي إخراج الثاني. احنا نقول له النسبة بينهما ماذا؟ نظرة الشريعة من خلال الكلام الذي بيناه للشهيد الثاني كان نظر ان النسبة اي نسبة؟ هموم وخصوص شنو؟ مطلق. ايش كان يظهر من خلال كلامه؟ ان الدرهم والدينار اخف من الذهب والفضة، فلماذا لا نجعل الدرهم والدينار مخصص للذهب والفضة؟ أو ثاني جاوب إخراج هذا لا ينافي إخراج الأولى. نحن نقول بابا النسبة ليست في سمونها عن قصص مطلق، بل من واج ليس من لأنه دليل دينار والدرهم كذلك، الدرهم والدينار ضمان. هذا الإيجاب، حق الإيجاب. طيب شنو هو السد الذي يستجيب بالمفهوم؟ بالمفهوم يستجيب ولا ضمانة بالمفهوم هذا، هذا العقد السلبي في غير الدرهم والدينار حتى سواء كان ذهب أو فضة أم لا. المهم العقد السلبي يا أخي، ولا ضمانة في غير الدرهم والدينار سواء كان ذهب أو فضة. تعال إلى دليل آخر. في دليل آخر في الذهب والفضة ضمان، يعني سواء كان دينار درهم او لم يكن، او لا هاي او لم يكن لا تنشاهد، هاي او لم يكن، او لم يكن درهم ودينار لا تنشاهد، فتحصل المعارضة بين هذا الشيء يسمونه العقد الايجابي، هذا استخدامي عقد الايجابي، العقد الايجابي منافاة العقد الايجابي لهذا الدليل الثاني الذي قلت الزاب والتضارم، وبين العقد السلبي هناك. والمنافاة على نحو الأمم والخصوص المطلق المجمع أيهما المقدم؟ اي وقت من بداية نسيب للشيخ الانصاري نقول الاول مقدم، عقد السلبي للدليل الاول مقدم. ليش؟ يعني الذي يقول ليس ضمان، لا يوجد ضمان في غير الدرهم والدينار، ذات مقدم. ليش؟ لانه عموم، عموم عموم. بينما العقد الايجابي في هذا الدليل ثاني، يريد في الذات والكفر ضمان بالاطلاق، يستفاد انه يوجد ضمان حتى في غير الدرهم، بالاطلاق يستفاد انه يوجد ضمان حتى في غير الدرهم. والدنيا وكلما دار الامر بين عموم واطلاق، تقدم عدني، قدم عدني اذا تذكرين ان العموم مقدم. طبيعي يعني اكرر عندنا الدليل الاول يستفاد من العموم، بس العموم بسبب الحصر تقول لا ضمان الا، هاي اربع شغلات في الاصل فيها الان حال والحصر موضوع لكم الا في الذهبي. احنا كل حكينا هو يعطي شبك الأجلة نركبها احنا كيف نشوف المعطي، هو ما عندنا اصلا شنو لا ضمان الا في الذهب والفضة بس على اي حال. فعندنا ما دليلان مكرر، لا ضمان الا في الذهب والفضة. الدليل الثاني شيكو العفو، لا ضمان الا في الدرهم والدينار. الدليل الثاني شيكو في الذهب والفضة ضمان، النسبة بينهما المهم من الوجه والمنافاة بيننا وبيننا. العقد السلبي من الدليل الاول لانه يستفاد بمفهومه انه لا ضمان بغير الدينار والدرهم، صح اكثر كان له فضل. وبين العقد الايجابي من هذا الدليل الثاني الذي قلت ذاته الضمان، حيث يستفاد من عنده بمنطوقي انه يوجد ضمان في غير الدرهم والدينار. المعارض على نحو عموم الاستحسان مقدم جرى. طبيعي المعارض اين تحصل؟ في الخليه الذهبيه اللي ليس الدرهم والدينار، قلنا ان يحصل المعارضه. الدرس الاول الذي يقول الدليل الاول هو المقدم لانه عموم، وطبيعي النتيجه شخص لدى الدليل الاول المقدم عن لا ضمان الا اللهم واحد يناقش المناقشين، والمناقشه الاوليه المناقشة الأولى أن يقول أن تقول بأن العموم صحيح الأول يفيد العموم بمقتضى الحصر، لكن الحصر موهوم. يعني قلنا ريال الدرهم والدينار إحداهما تحصر بالدرهم والأخرى تحصر بالدينار، وهذا الحصر جسما باطل. يعني لم يقل احد من العلماء ان الحصر مختص بالدرهم فقط او بالدينار، فظهورهما في الحصر موهوم. فالعموم المستفاد من هذا الحصر بعد وهن الحصر يصير العموم موهوم. هذا اولا. وثانيا يقال بانه اذا ردنا نعمل بالدليل الاول لازمهم يعني انقيد الذهب والفضة دينا، بالتالي بالدرهم والدينار، وان تقف الدرهم والدينار في رماء وغير الدرهم والدينار ليس فيه رماء. ويرد فيه ان الغالب ان كان في مقام الاعارة في علم في مقام الإعارة ماذا يعير؟ يعير درهم دينار أو يعير غير درهم ودينار؟ يعني حينما يريد يعير ذهب وفضة ماذا يعير؟ درهم ودينار أو يعير غير الدرهم ودينار؟ عادة لا يعير الدرهم ودينار. يعني شايف تسألك واحد يقول لك أعطيني درهم ودينار إعارة، وما له معنى هذا؟ غير الدرهم ودينار من الحلية الذهبية صعب. فمن البعيد جدا المقصود الروايات إعارة الذهب والفضة مقصود من الذهب والفضة يعني خفض درهم الدينار، هذا حمل على الفرد نادر اعارته. صدق العبارة. اقول الذي يستريه النظر من المناقشة الاساسية نيتها لعن الشيخ يذكر مناقشة جانبية، المناقشة الاساسية تحت ما سبق ويشير لها في اخير كلام المناقشة الجانبية هذه. اما انت ظاهر كلامك اني جعلت النسبة بين دليل لا ضمانة الا في الدينار والدرهم وبين دليل لا ضمانة الا في الذهب والفضة نسبة من مطلق نسبة من المناقش هم النسبة بين الدرهم والدينار بعد ما نجعلها كرواية واحدة وبين ما دل على شكمان ذا والذات من قد يعلم من وجه. ليش؟ لأن تعارف بين العقد السلبي من الأولى الأولى يعني شنو رواية الدرهم والدينار لأن يعني المفروض يستفاد منها أنه لا ضمان في غير الدرهم والدينار سواء حتى لو كان ذا مفضل وبين العقد الإجارة الثاني هي أن الأول عقد ليش عقد؟ لأنه يعني في حق والحق موضع العموم والثاني مطلق يريد التجارة والفضة ضمان لا التقييد أولى من التخصيص كلما دار الأمر بين تقييد التخصيص التقييد أولى عن مثل من الإطلاق وبعبارة أخرى يدور الأمر بين ربط اليد عن ظاهر الأصل في الدرهم والدينار نرفع اليد عن هذا الضبط وبين نرفع اليد عن إطلاق الذهب والفضة من قيد بالدرهم والدينار ياخذ أولى وتقييدهما أولى تقييد الذهب والفضة أولى من رفع اليد عن ظاهر الحصر إلا أن يقابلني مناقشتي أن الظهور في الحصة في الدرهم والدينار موهول جدا بسبب من؟ بسبب أن هنا روايتان رواية تحصل بالدرهم رواية تحصل بالدينار وظهور ما في الحصة لم يرد ظهور موهول في الحصة إلا أن يقابل أن الحصة في كل روايات الدرهم والدينار موهول ليش موهول؟ من حيث يعني بسبب اختصاص كل واحد من الرواياتين بأحدهما رواية تحصل بالدرهم ورواية بالدينار إذا كل رواية متفضة عدمها فيجب إخراج آخر عن عمومه يعني الرواية اللي تقول لا ضمانة إلا في الدينار يجب من هذا العموم شو نفرق ذاك الفرد الآخر الدرهم والرواية اللي تقول الدرهم نخرج من العموم فيها فهي العموم الذي يستفيد من مفهوم يعني كل واحدة يستفاد من مفهوم ماذا ولا ضمانة في غير ما ذكرته يكون نخرج من هذا العموم ذاك الأخ المصاعر الفرد الآخر فيصير العموم موهوم متأن ذلك يوجب الوهنة يعني هذا التخصيص يوجب الوهنة في الحق الحق راح يبعد موهوم وإن لم يكن كذلك الأمر كذلك في مطلق العقد يقول في مطلق العام التخصيص لا يظهر لا يوجب الوهنة نحن لا نقول بأن مطلق التخصيص فيه مطلق التخصيص العام يوجب الوهنة لا العام الوارث في مقام الحصر بسبب التخصيص يصير موهوما هذا العموم يصير موهوم لا كل عموم يصير موهوم بالتخصيص لا تصوف العموم الوارد في مقام الحصر كما في مقامه هذه المناقشة الأولى المناقشة الثانية اللي هو جعل بلسان مؤيد ويؤيد ذلك يعني يؤيد على أنه العموم الوهن في العموم في عموم الحاصر المستفاد من الحاصر في رواية الدرهم والدينار يؤيد وهن العموم انه انت ادارة القيد الذهب والفضة بالنقدين هذا خلاف القارئ انا تقيد الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصروف بعيد جدا نقطة هذه مناقشتنا الجانبين صاحب المسالك ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة لانه كم وجه ذكر لا تذكروا وجهي والبعض العلماء قال نقول كلمة الذهب والفضة مطلقة نقيدها بما بالدرهم والدينار فالنتيجة شو تصير ان الضمان فقط بالدرهم والدينار وبعض قال اخراج الاول لا ينافي اخراج الثاني فالنتيجة شو تصير ان الضمان ثالث منطقة الذهب والفضة في وجه المسألة هذا ذكره الشيخ الانصاري يقول اتضح الخلل انه بيان هذين الوجهين او ان هذين الوجهين مبني على ان الاستثناء ليس بمثابة القرينة متصلة بعد ان قلنا بمثابة القرينة متصلة يتعين وجه واحد لا وجهين بعض وجه واحد وهو ماذا؟ أن يدل على أنه ماذا؟ عندنا دليلان. الدليل الأول يقول لا ضمان إلا في الذهب والفضة، إلا في الدينار والدرهم. ودليل ثاني يقول في الذهب والفضة ضمان. نأخذ النسبة بيننا من ظهور الدليل الأول بعد الاستثناء، لا قليل متصل يوجد ظهور دليل، ظهور الدليل الثاني أكثر من هذا الوجه بعد ما موجود. بحمد الله والمنة، بحمد الله والمنة، بحمد الله والمنة. قلنا في بحث الكلام النسبة لما نتخمن، قلنا تارة تكون النسبة بين الدليل الأول والثاني نفس النسبة بيننا، الدليل الأول والثالث. هذا الآن خلصنا، قلنا النتيجة شنو؟ معامل كل واحد له صاحب معاملة مستقلة عن المعاملة الأخرى. الآن لو كانت النسبة مختلفة، يعني نسبة الدليل الأول إلى الثاني مثلا نسبة شنو بنويات عموم مطلق، ونسبة الدليل الأول إلى الثالث عموم النسبة مثلا أو بالعكس. الناس يسوي شيء من الامثال، يقول اول شيء خصص، اذا كان احدهما اخص مطلقا يعني هذا الاخص مطلقا ماذا يصير ماذا يصير ماذا يصير، اظهر او نص. واذا اظهر او نص من اللازم حين عليك الاخذ به اولا. وبعد ذلك بعد الاخذ بهذا النص او الاظهر قد النسبة تنقلب، تنقلب يعني بيننا وبينه، يعني تلك النسبة الذي كانت اولا موجودة بين الدليل الاول وبين هذا الدليل كانت نسبة مثلا نسبة تبق معها ومن النص قد تنقلب الشيء المطلق. ايه مثلا كله فرج مثال، يقول الشيخ لو عدنا ثلاث أدلة، واحد يقول أكرم العلماء، واحد يقول لا تكرم فساق العلماء. هذا بده يفكر الاول اي نسبة، لا تكرم فساق العلماء نسبة ماذا؟ اخص مطلقا. والدليل الثالث ماذا يقول؟ يستحب اكرام العدول. هذا نسبة الاول ماذا؟ من وجد. طيب ما نسبة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول الأظهر ياهو أطيهنا أظهر يوماته أظهر، بل لا تكرم فساق العلماء أظهر يعني أخص، فنخصص أكرم العلماء بما نخصصه. بالعقول منخرج الفسة يعني أكثر العلماء يصير مضمون أكثر من علماء الرجل. الآن تعال لاحظ النسبة الأول بين هذا الدليل الأول بعد هذا التخصيص وبين من الدليل الثالث. أولا قلنا النسبة السامة من وجه، الآن لاحظ هم يسمع من المدري ولا مطلق صار بنظر الكسرين برضه، فانت بعد شو بشنو؟ وعن الدليل الاول شنو صار؟ اكرم العلماء الاجود، علماء الاجود. الدليل الثالث يقول يستحب اكرام الاجود، يسمع مخصوص مطلق يعني أكرم أنا عدل أخاف مطلقا من الذي يدعى بكرام العدل. فالدليل الأول يخصص الدليل الثالث. فالنتيجة تصير نتوقع الرسالة العملية هالشي يستحب إكرام العدول إلا من علماء العدول فيجب إكرام بمقتضى الدليل. وبالنسبة إلى الفساق مسألة أخرى اللي بيناها فساق العلماء الجنة قبل شوي يحرم إكرام ليش؟ لأن الدليل الثاني أخف وصار مخصص للدليل. فإذا يا إخوان لاحظتم كيف في هذه الأدلة الثلاثة؟ أولا لاحظنا الأظهر. وما هو الأظهر؟ الأخف لا تكرم فساق العلماء وجعلنا مخصص. وبعدما جعلنا مخصص لاحظنا النسبة بين من وبين من قولوا يا إلى ألف دليل الأول والثاني وقد انقلبت إلى المطلق وجعلنا الأول مقيم مخصص للثاني. تقبل هذا الحكي ما تقبل؟ إذا ما تقبل دي ستفرق يسوي حده قل لي اتفرق يسوي. إذا لا تريد أن تفعل كما فعلنا إذا كيف تفعل؟ يعني الطريقة الأخرى لابد الطريقة الأخرى لابد تقول لي شيخ لنعامل الدليل الأول مع كل من الثاني والثالث معاملة مستقلة. معاملة مستقلة يعني شنو؟ معاملة مستقلة يعني شنو مستقلة؟ يعني نأتي للدليل الأول ويا الثالث نلاحظ النصف السابق أما بخصوص شنو كانت النصف السابقة؟ من وجه لاحظ النصف الجديد بعد هم نيجي مرت الثاني نلاحظ الأول ويا الثاني أيضا نظرة مستقلة النصف كانت مطلق نلاحظ النصف الأول بخصوص فنظراته يكون الصور ماذا؟ مستقلة. أقول لك خوف يلا تعال سويها نظرة مستقلة. دخلنا أخذ أمسيات لا تحكي سألت أمسيات شوف في صور بالدنيا يا أخي. يلا أول قلت ألاحظ الدليل الأول ويا من قريت ويا الثاني أول خل أشوف الأول شنو هو ظل خل أشوف الأول ما هو الأول أكرم العلماء الثالث شنو هو يستحب إكرام العدول أظنه الوقت انتهى نسيئه إلى ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.